في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. لو أطقت العزاء ما قل صبري، وقبيح في الحب حسن العزاء. حبيبي مقيم على نائه، وقلبي مقيم على رائه. حنانيك يا أملي دعوة لمن صار رحمة أعدائه. سأصبر عنك وأعصي الهوى إذا صبر الحوت عن مائه. خيار لون قد أتى أبيض ترى منه العجب، يحكي سبائك فضة فيها شذور من ذهب. هو عارض زجل، فمن شاء الحياة أرضى، ومن شاء الصواعق أغضبا. والسرو تحسبه العيون غوانيا، قد شمرت عن سوقها أثوابها. ونبات باق لا يشبه لونه زرق الحمام، مشيلة أذنابها. لو كنت أملك للرياض صيانة يوما، لما وطئ اللئام ترابها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.